بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الفتن والملاحم في باب المهدي، قال رحمه الله تعالى: قال أبو داود: حدثت عن هارون بن المغيرة، حدثنا عمرو بن أبي قيس عن شعيب بن خالد عن أبي إسحاق قال: قال علي رضي الله تعالى عنه ونظر إلى ابنه الحسن فقال: إن ابني هذا سيد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم صلى الله عليه وسلم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق. ثم ذكر قصة يملأ الأرض عدلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام أبو داود رحمه الله في سياق أحاديثه المهدي بعد أن ذكر حديث سلمة في قصة ذلك الجيش الذي يخصف به حينما يأتي غازيا لمن يعود بالبيت كما تقدم، وأنه يعود عائل بالبيت. وأيضا جاء في رواية أيضا في مسلم أنه العجب من أمتي أن قوما يؤمون البيت برجل من قريش، ثم يأتي جيش لغزوهم فيخصف بهم. تقدم من الأحاديث صحة في هذا المعنى من حديث أم سلمة ومن حديث عائشة في الصحيحين، وأن هذا القدر ثابت. وما زاد عليه في قصة التفصيل في حديث أم سلمة أنه يكون اختلاف عن موت خليفة أن في سنده كلاما كما تقدم. وهذه الأخبار كلها تدل لما ذكر أبو داود رحمه الله من أن هذا الرجل هو المهدي، ولهذا نص عليه في حديث سلمة أنه برجل من قريش، وأن هذا أيضا يكون في آخر الزمان. وهذا يظهر والله أعلم أنه ليس وصفا لرجلين وأنه يحصل مرتين. وإذا جمعت بين الأحاديث الواردة في هذا الباب في ذكر المهدي وذكر صفات وذكر ما جاء من تعيين ذلك الجيش وتعيين ذلك الرجل يدل على أنه هو المهدي. وهذا شاهد آخر لثبوت حديث المهدي وصحتها في الصحيحين من طرق كما تقدم، من جهة الإشارة والتنصيص في بعض الروايات خارج الصحيحين على ذلك الرجل، وجاء بيانه صراحة والتنصيص عليه بأحاديث صحيحة كما عند أبي داود وغيره، وتقدم شيء من ذلك. ثم ذكر في ختام هذا الكتاب هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه في تعيين أنه من نسل ابنه الحسن. قال أبو داود: وحدثت عن هارون بن مغيرة، وهذا فيه إبهام رجل بين أبي داود وبين هارون بن مغيرة. هذا هارون بن مغيرة هو البجلي ثقة، قال: أخبرنا عمرو بن أبي قيس، هذا هو الرازي صدوق الأوهام كما في التقريب، عن شعيب بن خالد البجلي، وهذا لا بأس به، عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله السبيعي قال: قال علي رضي الله عنه. هذا إسناده علتان، منقطع في موضعين، في أوله وفي آخره، منقطع في أوله لأن أبا داود لم يذكر ما حدث عن هارون، فهو انقطاع من جهة أنه قال حدثت فلم يذكر ما حدثه فلم يسمع من هارون، وأيضا آخر أن أبا إسحاق لم يسمع من علي رضي الله عنه. ونظر إلى ابنه الحسن فقال: إن ابني هذا سيد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيخرج من صلبه رجل سمى باسم نبيكم صلى الله عليه وسلم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق، يعني في أخلاقه وفي هديه وفي سمته يشبه النبي عليه الصلاة والسلام ولا يشبهه في الخلق. ثم ذكر قصة يملأ الأرض عدلا كما تقدم، وما يتعلق بوصفه من جهة خلقه تقدم الإشارة إليه في بعض أوصافه. أما قصة أنه يملأ الأرض عدلا فهذا تقدم أيضا في حديث مسعود وفي حديث علي رضي الله عنه من غير هذا الطريق. أما هذا الإسناد هو إسناد ضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال هارون حدثنا عمرو بن أبي قيس عن مطرف بن طريف عن الحسن عن هلال بن عمرو قال: سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث بن حراث، على مقدمته رجل يقال له منصور، يوطئ أو يمكن لآل محمد صلى الله عليه وسلم كما مكنت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب على كل مؤمن نصره أو قال إجابته. نعم. وقال هارون هو المتقدم، هارون المغيرة المتقدم. حدثنا عمرو بن أبي قيس وهو الراجل الكوفي صديق الأوهام من رجال السنة، عن مطرف بن طريف ثقة رجال الجماعة كوفي رحمه الله، عن أبي الحسن هذا مجهول، عن هلال بن عمرو هذا مجهول، كوفي مجهول. سمعت علي رضي الله عنه، هذا إسناد ضعيف لثلاث علل. العلة الأولى تقدمت، وهي ماذا؟ ما هي العلة الأولى؟ الانقطاع. نعم، لأنه قال من القائل وقال هارون؟ أبو داود. تقدم أنه لم يسمع منه، ولهذا قال وقال هارون، يعني على الإسناد المتقدم. فهذا هو الموضوع الأول وهو الانقطاع. العلة الثانية أبو الحسن مجهول. العلة الثالثة هلال بن عمرو مجهول، فالحديث ضعيف في هذه العلة الثلاثة. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج رجل من وراء النهر، من وراء النهر يعني هذا يعني البلاد، كلمة وراء النهر هذا يطلق على النهر الذي تلك البلاد بخارى وسمرقند، البلاد التي تكون من تلك الجهات، ولأن الإسلام بلغها من هناك. يخرج من تلك البلاد رجل ويقال له حارث حراث، اسم الحارث، وحراث وصف له يعني زراع، وفي بعض النسخ الحارث بن حراث يقال له حارث حراث حراث، الحارث اسمه هو والحراث وصفه هو على هذه النسخة. في بعض النسخ الحارث بن حراث رحمك الله، على مقدمته في يعني على مقدمة جيشه رجل يقال له منصور، يوطئ أو يمكن لآل محمد، يوطئ أو يمكن لآل محمد، يعني هذا الرجل الحارث. وكذلك على مقدمته رجل يقال له منصور فاسمه الحارث، والحارث أيضا كلمة حرف، والحرف فيه شارع إلى حرف الأرض وزراعتها وخروج خيراتها، فكأن هذا الرجل يعني له من اسمه نصيب من جهة اسمه. وكذلك على مقدم رجل قال منصور تفاؤل بالنصر، يوطئ أو يمكن لآل محمد وهو جيش المهدي وصحابه المهدي كما مكنت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مراد من أسلم منهم، من أسلم منهم أو من لم يسلم منهم ممن أيد النبي عليه الصلاة والسلام ونصر كعمه أبي طالب. وجب على كل من نصر، وجب على كل مؤمن نصره، يعني نصر الحارث أو نصر منصور هذا الذي وقع أو هما جميعا أو لهما هم وكذلك المهدي للثلاثة. وهذا أظهر، وجب على كل مؤمن نصره، يعني نصر، فنصر واحد منهم نصر للثاني، ونصر أيضا لآل النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم المهدي ومن معه، أو قال إجابته. ولا شك أنه في الغالب لا ينصره إلا بعد أن يجيبه. وهذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، ولو ثبت يدل على أنه يمكن ويؤيد بجيش وقوة من أقصى البلاد من جهة الشرق، وجاء ما يدل على ما هو أعظم من هذا في قصة ذلك الجيش الذي يخسف به، ويكون أعظم الدلالة والآيات في ظهوره حتى يأتي إليه الناس ينصرونه ويؤيدونه ويعلمون أنه هو الذي الموعود، وهو الذي يحيي السنة ويقيم العدل ويقيم القسط بين الناس. نعم. وأيضا أن المهدي ألف فيه كتب كثيرة، ومن أجمع ما ألف فيه كتاب عظيم للعلامة الشيخ حمودي بن عبد الله التوجي رحمه الله، وكتاب مجلد وسط يعني جمع في إخبار المهدي ورد على من أنكره وذكر من الدلائل والأقوال وكلام أهل العلم شيئا عظيما فرحمه الله وغفر له. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الملاحم، باب ما يذكر في قرن المئة. حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد المعافري عن أبي القمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها. قال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني لم يجز به شراحيل. أول كتاب الملاحم، مصنف رحمه الله لما ذكر الفتن ثم ذكر أيضا كتاب المهدي، أيضا بعد نزول المهدي تبدأ الملاحم بعد نزول المهدي، ولهذا ختم هذا الكتاب أو هذه الكتب بكتاب الملاحم. تقدم أن الملاحم هي المعارك التي تكون بين المسلمين وبين الكفار، والملاحم مأخوذة من اللحم، من كثرة اللحم، لأنه يسقط فيها القتلى وتكثر اللحوم، وقيل من التصاق اللحمة بالثوب بالسدى، وأن السيوف أو السلاح بحسب ما يكون من ذلك السلاح في ذلك الزمن، فالله أعلم ماذا يكون الحال عليه، وما سيأتي الإشارة إليه، لأنه جاء تحديث في هذا الباب في جنس السلاح حلو، فمن حمل على حقيقته قال إنه يعود الأمر على ما كان عليه ويكون القتال بالسيوف، منهم من قال هذا إشارة إلى السلاح الذي كانوا يتقاتلون به، والنبي خاطبهم عليه الصلاة والسلام بما يعلمون ويفهمون من ذلك السلاح، فالله أعلم. وإن كان الأصل أن تحمل أحد على ظاهرية، خاصة أنه جاء أحاديث لا تحتمل التأويل في مثل هذا، كأبي هريرة وبينما أنهم علقوا سيوفهم بالزيتون أو بأشجار الزيتون وصاح فيهم صائح، وجاء حديث أيضا أخرى بهذا الباب. فالملاحم كما تقدم هي المعارك والوقائع التي تكون بين المسلمين وبين الكفار، وإذا وقعت الملاحم زالت الفتن، كما سيأتينا في حديث عبد مالك أن وبوب عليه أبو داود رحمه الله باب ارتفاع الفتن من ملاحم، يعني عند وقوع الملاحم، لأن الناس يجتمعون ويأتلهون، ويكون القتال لتكون كلمة الله هي العليا، يزول القتال للملك والدنيا وتزول الفتن فتجتمع القلوب، فلهذا تكون الملاحم وتختم بالملحمة العظيمة، ملحمة العظيمة اشتهرت في كتب الفتن والسير، وبها يكون ظهور الإسلام وانهزام الصليب وأهل الصليب، وتكون ملة والدين واحد، ولا يبقى إلا من يوحد الله أو يكون دليلا. المقصود أنه بل إنه لا يبقى حتى الجزية تذهب، ليس هناك جزية ولا يقبلها عيسى عليه الصلاة والسلام، كما يضع الجزية، ويضع الجزية معنى أنه يبطلها، أنه يصدرها وقال ويقتل الخنزير، وتكون الدعوة واحدة يعني إلى الإسلام. حدثنا سليمان داود المهري أخبرنا من الوهاب وعبد الله، سليمان داود هذا البصري ثقة رحمه الله والربيع المصري، عن ابن وهب وعبد الله أخبرني سعيد بن أبي أيوب المصري عن شراحيل بن يزيد المعافري، وهذا صدوق أيضا ومصري، عن أبي علقمة المعافري المصري، وهذا إسناد مصري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو إسناد صحيح فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يضر، قال فيما أعلم لأنه يقال فيما أعلم فهذا يكفي في رفع الحديث، مثل قول سهل بن سعد، مثل قول لا أعلمه، مثل قول الراوي عنه لا أعلمه ينمي ذلك إلا إلى النبي، هذا صريح في رفعه، بل لو قال أظنه قال كذا، لأن الظن في مثل هذا يكون علما. قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة من يجدد لها دينها، من يجدد لها دينها. وهذا الحديث حديث مشهور وحديث صحيح، وهو معلوم ومعروف عند الأئمة المتقدمين، وذكره العلماء المتقدمون، وذكره الزهري وغيره مما يدل على حديث معروف. هذه قرائن ودلائل تدل على ثبوت الخبر واشتهار الخبر قديم من قديم. وأيضا ممن نقل عنه بعد ذلك أحمد رحمه الله، وكان يقول إن المجدد في السنة الأولى عمر بن عبد العزيز، لأنه رحمه الله توفي سنة 101 وميلاده سنتان وأشهر رحمه الله، ولي عام 99 للهجرة. ويقول إن المجدد في العهد في المئة الثاني هو الشافعي رحمه الله. وقوله على رأس كل مئة أي آخرها، هذا هو المراد، ليس المراد أولها، ليس المراد أولها، المراد آخرها. وإن كان يطلق الرأس على الأول فإن الرأس يطلق على الآخر. ويثبت في الصحيحين حديث ابن عمر صحيح صحيح جابر معناه أنه قال أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة العشاء ذات يوم في رفض عند مسلم حديث جابر قبل موته بشهر، فقال رأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، وفي لفظ لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أو لا يبقى على ظهر الأرض عين تطرح بعد مئة سنة، يعني أنهم يموتون وأن انخرام حياتهم وذهابهم بعد مئة سنة. هذا قاله قبل وفاته بشهر كما في صحيح مسلم. وعلى هذا الرأس يطلق على الآخر، وحديث المتقدم يدل على هذا المعنى وإن كان يطلق على الأول. وقوله هنا على رأس كل مئة، هذا القيد قول رأس ليس قيدا اتفاقيا على الصحيح، إنما هو قيد اشتراكي، قيد اشتراكي، خلافا لمن قال إن قال قيد اتفاقي. والمراد أنه أن المجدد يكون على رأس المئة، فلا يدخل فيه من كان في وسط المئة أو في أول المئة أو في ثلثها الأخير أو في ثلثها الأول، وإلا لدخل فيه علماء كثير، يدخل فيه كل من ظهر وتبين علمه وظهرت دعوته على في أي زمان وفي أي وقت. ولكان جميع أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد وأبو حنيفة والحمادان والسفيانان وغيرهم كثير وأئمة كبار بعد ذلك كانوا داخلين، لكنه وإن كان بعض هؤلاء أفضل وأجل من كثير من المجددين. لا يلزم من أن يكون المجدد أفضل، قد يوجد في وسط المئة أو في أولها من هو أفضل وأجل وأعلم من المجددين، لكن هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يوجد في رأس المئة مجدد، هذا منه، لأن الغالب أنه بعد مضي مئة سنة يندلس العلم حينما تطول المدة ويقل العلم مع طول الزمن ويضعف، فيمن الله على هذه الأمة بوجود من يجدد لها دينها. وليس معنى ذلك أن هذا المجدد أنه أفضل وأجل من غيره ممن هو قبله، لهذا ذكر بعض المجددين ممن هو أفضل من قبلهم أفضل باتفاق، أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة الكبار لم يعدوا من المجددين، لكنهم لا شك أنهم أظهروا الدين ونصروه، لكن لا ينسوا مع المجددين على رأس القرن. أحمد توفي سنة 41 ومئتين، ولد في وسط القرن الثاني وتوفي في وسط القرن الثالث، يعني ما يقارب 164 ولد وتوفي سنة 41 ومئتين رحمه الله، فهو لم يدرك لا هذا القرن ولا هذا القرن. وهكذا أئمة كبار، البخاري رحمه الله، البخاري إمام لا يقارن به كثير من المجددين الذين قبله الذين بعده الذين جاءوا بعده، وقد أيضا وقد يكون هو وكثير من هؤلاء كفر سيرهان إن لم يكن أفضل رحمه الله، وغيره كثير بقية الأئمة رحمه الله عليهم، وخرج من الأئمة الكبار في عهود متقدمة كذلك. لكن الشأن أن يكون هذا أن يكون على رأس القرن، أن يكون على رأس القرن جماعة أو إمام ممن يجدد الدين ويظهر الدين ويعرف بذلك وينصر الدين، فهذا إذا ولد في هذا الوصف فإنه يكون داخل يكون داخلا، ولا يلزم منه أن يعني أن تكون وفاته على رأس القرن فيما يظهر والله أعلم. ولهذا الشافعي رحمه الله في سنة 204 بعد مضي أول القرن الثالث بأربع سنوات وعد من المجددين. ثم المجددون لا يزال يكون واحد كما اختاره ابن كثير وجماعة منه، فقد يكون التجديد من جماعة وناس ينصرون السنة ويظهرون وينصرون القرآن والسنة بنشرها ونشر كتاب الله بحفظه وتعلمه وتعليمه وإقرائه تدريس السنة بحفظها وتعليمها والعمل بها من جماعة ممن يحبون ذلك يكونون مجددين، فقد يكون واحدا وقد يكون جماعة. ولهذا قال إن الله يبعث لم ينص على جاء في رواية لكن ننظر في ثبوته ما أدري يعني عن ثبوته يبعث رجلا ما في رواية لكن ما أدري عن ثبوته، وإن ثبتت هذه الرواية لا يدل على انتفاء غيره. يعني الحديث هنا إن الله يبعث لهذه الأمة من يجدد ونعم يدخل فيه الواحد ويدخل فيه المئة، فيكون وصفا لكل أمة من يجدد لها دينا. ثم ثم العلم هذا منهم من يعيد مجدد ومنهم من يسكت ومنهم من يكون يعين بعض المجددين من أصحابه ومذهبه، وكل هذا ما يسكت عنه. لكن إذا ظهر السنة وظهر الدين على رأس القرن من جماعة دخلوا في عموم هذا الحديث كما تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى وكان هذا أيضا وكان هذا والله أعلم أيضا من المصنف رحمه الله من فقه أبي داود، قد يقول قائل أبو داود ذكر هذا الحديث صدر به كتاب الملاح، قال أول كتاب باب ما يذكر في قرن المئة، وكأنه والله أعلم يريد بذلك أيضا أنه من تجديد الدين الجهاد في سبيل الله. إذا قاتلوا أعداء الله وكان قتالهم هذا على رأس القرن جيش يقاتل، كان هؤلاء من أعظم المجددين، أعظم نصر الدين هو نصره بإعلاء كلمته لتكون كلمة الله هي العليا، تكون كلمة الله العليا. فكأن هذا من رحمه الله أن الملاحم التي تكون على رأس القرن هي من تجديد الدين، في إشارة إلى أن التجديد يكون للواحد ويكون جماعة ويكون الجيش الذي يقاتل لإعلاء كلمة الله. نعم. ما أدري أنا ما اطلعت على شيء من هذا، لكن من وجد يعني واحد أو جماعة على رأس القرن وكان ينصر السنة ويدبس العلم ويدعو إلى الله فإنه يدخل في هذا، مثل ما تقدم أنه ليس خاصا بواحد بل يدخل فيه الواحد ويدخل فيه الجماعة. أما تحديد اسم معين شخص معين ذكر السيوطي رحمه الله أرجوزة نظم فيها المجددين وذكر فيها كثير من أئمة الشافعية رضي الله عليهم وغير ذكر أسماء ونظم نفسه معهم رحمه الله، يعني ذي نظم مع نفسه رحمه الله ويقال يعني أن هذه ورأس يعني رأس المئين التاسع غلدت وفضل الله ليس يجحد وأرجو أن أكون فيها المجددون، يعني نفسه رحمه الله في سنة 902 رحمه الله من سنة 900 رحمه الله السيوطي، مع أنه معلوم ما عليه وما يعني وقع فيه من بعض الأمور التي تستنكر من رحمه الله. لا قصد أن التعيين والتخصيص الله أعلم، لكن لا يكون على سبيل الجزم، إذا ظهرت أمارات وقرائن ما في مانع يقال هذا يرجع يكون مجددا. قال أبو داود هنا رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني المعافلي هذا ثقة بعض مجال الجماعة لم يجوز به شراحه، يعني أنه عبد الرحمن بن شريح لما رواه رحمه الله عن شراحيل كما تقدم عن شراحيل، يعني رواه عبد الرحمن بن شريح عن شراحيل بن يزيد كما رواه سعيد بن أبي يوب قال عن أبي عنقمة عن أبي هريرة، أما عبد الرحمن بن شريح الأسكندراني لما رواه عن شراحيل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر أبا علقمة فأعضله جعله معضلا يعني أسقط التابع يعني أسقط التابعي والصحابي فأرسله فلم يذكر أبا علقمة وأبا هريرة نعم فأسقط منه رجلا أسقط منه رجلين التابعي والصحابي التابعي والصحابي نعم نعم ما قال رحمه الله تعالى باب ما يذكر من ملاحم الروم. حدثنا النفيلي حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان وملت معهم فحدثنا عن جبير بن نفيل عن الهدنة قال جبير انطلق بنا إلى ذي مخبر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول غلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيدقه فعند ذلك يغبر الروم وتجمع للملحمة. نعم باب ما يذكر من ملاحم الروم وهم يكونون في ذلك الوقت من أكثر الناس ويكون قتالهم من أفضل القتال وهذه ملحمة مشتهرة في كتب الحديث خاصة في الكتب التي ذكرت فيها الفتن والملاحم. قال حدثنا النفيلي أخبرنا عيسى بن يونس أخبرنا الأوزاعي عن حسان العطية قال مال مكحول وابن أبي زكريا مكحول هو الشامي ابن أبي زكريا وعبد الله خزاعي تقدم وأنه ثقة رحمه الله إلى خالد بن معدان الكلاعي ثقهم ونلت معهم فحدثنا عن جبير بن نفير عن الهدنة قال جبير انطلق بنا يعني أن جبير حدث خالد بن معدان عن الهدنة فرواها له عن ذي مخبر ثم بعد ذلك قال جبير رحمه الله انطلق بنا لكي تسمع منه ما سمعت مني تسمعه فيرتفع ويعلو ولهذا قال جبير انطلق بنا إلى ذي مخبر. هذا هو صحابي ابن عم النجاشي صحابي نزل الشام أو ابن أخيه النجاشي عمه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا ذا مخبر فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة نعم القائل كأن القائل خالد بن معدان فأتينا خالد بن معدان لأن الخطاب معه فسأله جبير عن الهدنة فحدثه بها كما حدثه نعم فسأله جبير سأل ذا مخبر رضي الله عنه فحدثهم وخالد بن معدان يسمع من ذي مخبر كما سمعه من جبير فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدنة يعني الهدنة التي بين المسلمين وبين الروم وبين الروم في وضع الحرب والمصالحة بينهم يقول ستصالحون الروم صلحا آمنا صلح آمن ويكون الوفاء منهم فلا يغدرون فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم تجتمعون على غزوة والظاهر أنهم يغزونه جميعا لا أن هؤلاء يغزون عدو وهؤلاء يغزون عدو الظاهر أنهم يجتمعون فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون جميعا بعد ما نصرتم وغنمتم وسلمتم حتى تنزلوا بمرج وهو المكان الذي يكون مرعى للبهائم ذي تلول يعني مرتفع أو ذي تلول في مكان مرتفع فيرفع رجل من أهل النصرانية وهذا بداية الغدر والمكر بل هو عين الغدر فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب والخشبة التي يزعمون كذبا أنه صلب عليها عليه الصلاة والسلام خشبة معترضة فيقول غلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين لأنه كان منكرا من القول، وكأن هذا يبين أنهم تابعون للمسلمين وأن الإمرة والولاية ليست لهم، ولهذا أنكر ذلك. فقال فيغضب رجل من المسلمين فيدقه يكسره لأنهم غدروا، فلم يبق لهم بعد الغدر عهد ولا ذمة لأنهم ابتدأوا الغدر. فعند تغدر الروم يجتمعون وكأنهم بيتوا لهذا وتجمع للملحمة، يجتمعون للملحمة وهي قتالهم، وهي التي جاء في الأخبار أن بعدها فتح القسطنطينية، وقيل إن مدتها 6 سنوات وبينها وبين الفتح تستمر 6 سنوات ثم بعد ذلك تفتح بعد ذلك القسطنطينية، كما سيأتي في أخبار أخرى تدل على هذا المعنى. نعم يعني يكسره، فاعل يدقه المسلم، يدق المسلم الصليب. لا لا لا يظل يغضب المسلم فيدق الظهر، يدق الصليب لأنه هو رمز، هو رمزهم يعني. نعم هو الظاهر. قال رحمه الله تعالى حدثنا. نعم. ما هو؟ إيه نعم. الله أعلم، الله أعلم. ما ذكر أحاديث ملاحم ينبغي عدم التكلف فيها، كل هذا يذكر كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها تكون هذا في آخر الزمان وأمور لم تقع ووقائع لم يحصل منها شيء، فالله أعلم بها، فهي من أمر الغيب الذي لا ينبغي التكلف فيه ولا ينبغي الخوف فيه. بل لو قيل لا يجوز لكان له وجه، لأنه من القول عواه بغير علم إلا ببينة ودليل يبين هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو عمرو عن حسان بن عطية بهذا الحديث زاد فيه ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة، إلا أن الوليد جعل الحديث عن جبير عن ذي مخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذو مخبر بالباء والأول بالميم، قال أبو داود ورواه روح ويحيى بن حمزة وبشر بن بكر عن الأوزاعي كما قال عيسى. نعم. حدثنا مؤمن الفضل أنا والحراني صدوق لا بأس به، قال أخبرنا الوليد المسلم ثقة رحمه، لكنه مدلس يدلس تدريس التسوية رحمه، قال أخبرنا أبو عمرو والأوزاعي عن حسان بن عطية ثقة رحمه الله بهذا الحديث، وزاد فيه يعني بهذا الحديث المتقدم عن مكحول وابن أبي زكريا بالإسناد المتقدم، لأن حسان بن عطية في الإسناد الذي قبله، والأوزاعي كذلك، وهو أبو عمرو الراوي عن حسان. وزاد فيه ويثور المسلمون إلى أسلحتهم، لأنهم غدروا لما أظهروا الصليب وقالوا غلب الصليب، فدقه رجل المسلمين حينما غدروا ونقضوا العهد، فعندما يثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتلون فيكرم الله تلك العصابة بالشهداء، لأن هذا سيأتي في تحاريك تفصل تبين أنهم بعضهم يكرم بالشهادة وبعضهم يفر ويهرب، وجاء في الحديث أنه لا يتوب الله عليهم، وبعضهم يقاتل فيفتح الله لهم فالمعنى يكرم الله عصابة ممن صبر وقاتل حتى قتل، وأيضا يكون النصر لعصابة صبرت حتى قاتلت وانتصرت وظهرت، وقوى قسم فروا وهربوا من الزحف والقتال، فجاء بحيث أن الله يتوب عليهم أنهم فروا في مثل هذه الحال وإخوانهم بأشد حاجة إليهم لنصرهم. قال نعم. قال أبو داود إلا أن الوليد يعني ولد مسلم جعل الحديث عن جبير عن ذي مخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة خادم المعدن. نعم عن جبير عن ذي مخبر، عن جبير عن ذي مخبر. أما عيسى الأوزاعي جعله أنه ثم ذهب جبير بخالد إلى ذي مخبر، إلى ذي مخبر بمعنى أنه ذكر خالد بن معدان، ذكر خالد بن معدان كما تقدم، فسمع منه الحديث كما سمعه من جبير. قال أبو داود رواه روح ويحيى بن حمزة وبشر بن بكر وروح هو ابن عبادة ثقة رحمه الله من رجال الجماعة، ويحيى بن حمزة أيضا هو الحضرمي ثقة رجال الجماعة، وبشر بن بكر التنيش أيضا ثقة إمام عن أوزاعي كما قال عيسى، كما قال عيسى بذكر خالد بن معدان وأنه ذهب وسمعه من ذي مخبر كما سمعه منه جبير بن نفير. فهذا كله من باب الاختلاف السند ولا يؤثر، لأنه مهما اختلف فمرجعه إلى ثقاه، فيكون من يعني زيادة رجل في إسناد كما تقدم. بل الحديث واضح أنه سمع منه ثم ذهب به، فمنهم من حفظ القصة كاملة ومنهم من حفظ بعضها، فمن زاد وكان ثقة تقبل زيادته سواء زيادة في إسناد أو زيادة في المتن. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في أمارات الملاحم. حدثنا عباس العنبري، حدثنا هاشم القاسم، حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو منكبيه ثم قال: إن هذا الحق كما أنت ها هنا أو كما أنك قاعد، يعني معاذ بن جبل. نعم. باب في أمارات الملاحم أي في علاماتها ودلالاتها. حدثنا عباس هو عبد العظيم العنبري ثقة رحمه، أخبرنا هاشم بن القاسم الليثي أبو النضر لقبه قيصر رحمه الله، أخبرنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وهذا هو عنسي دمشقي صدوق له بعض الوهم رحمه الله تكلم في بعض العلم، عن أبيه أبو ثابت بن ثوبان ثقة وهو أمثل وأوثق من ابن عبد الرحمن، عن مكحول هو الشامي المتقدم، عن جبير بن نفير ثقة رحمه الله متقدم مخضرم رحمه الله، عن مالك بن يخامر يقال يخامر ويخامر الحمصي مخضرم أدرك معاذ هو متقدم رحمه الله، وقال بعضهم إن له صحبة، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث من هذا الطريق فيه بعض اللين، فيه بعض اللين، لكن دلت بعض الأخبار على ما دل عليه معنا. قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب. عمران بيت المقدس، عمران بيت المقدس قيل عمرانه يعني يكون بعد خرابه، وقيل عمرانه بكمال عمارته، ولا يلزم ولا يفهم من عمران بيت المقدس أنه كان خرابا قبل ذلك، لكن تمام عمارته واكتمال بنائه باستيلاء الكفار عليه، فإذا استولوا عليه بعد ذلك فتمت عمارته لهم، فإذان بخرابيته، وهذا يدل على يدل أنه في آخر الدنيا. ويشهد لهذا الحديث ما ثبت في الصحيحين عن هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال عن المدينة: يتركونها على خير ما كانت، خير ما كانت، لا يغشاها إلا السباع، ولفظ إلا العوافي، إلا العوافي، حتى يأتي راعيان من مزينة ينعقان لأغنامهما، فإذا أقبل عليها يعني على المدينة خرا، يعني وجداها وحشا، حتى إذا أقبل عليها مدينة وجداها وحشا، قيل وحشا أي موحش ليس في أحد المدينة خالية، وقيل وحشا أي ممتلئة بالوحوش والطيور ليس في أحد، خلت بيوتها ومساجدها، خلت وصارت محلا ومكانا للبهائم والطيور، فهي التي تأكل من ثمارها وتريد فيها، وقيل وحشا أنها مستوحشة. ولا شك أنها إذا كانت وحشا ليس فيها أحد تكون مولدا للشباع والهوى، فإذا رأى ذلك خر لوجوههما ميتين، يعني ماتا وهما يعني، وهذا علامة على تمام خرابها. ثم خراب يثرب خروج الملحمة، وهو المقتل التي تكون بين المسلمين وأهل الروم والروم النصارى الكفار، وهي الملحمة العظيمة. وخروج الملحمة وهو فتح القسطنطينية، فتح يعني يكون بتمامها وبانقضائها يكون فتحها، فتح القسطنطينية. والمراد بها على كثير من أهل العلم هي بيزنطة التي تسمى كانت بيزنطة الأولى والقسطنطينية، والتي هي صارت تسمى بعد ذلك بعد فتحها الأول إسطنبول، ولما فتحت تسمى إسلامبول، والتي هي اشتهرت الآن بعد تحريفها إسطنبول. وهذا كما تقدم ذاك هذا الفتح ليس هو الفتح الوارد في الأحاديث، ليس هو الفتح اللي فتحت عام 857 على يد محمد الفاتح بتلك الحيلة النادرة منه رحمه الله في دخولها وأخذ السفن إليها عن طريق البر، مع أن شيء لا يخطر بالبال لمن أتى. فحتى حال الروم هذه الخطة العظيمة التي صنعها، فعند ذلك أرعدوا فلم يفاجأوا إلا وقد اجتمعت تلك السفن العظيمة، لا يدرون من أجل هل جاءت من السماء أو جاءت، لا يدرون أين جاءت ففتحت. فالمقصود هذا الفتح ليس ذلك الفتح الذي جاءت في الأخبار، الفتح الذي جاء فيها هو الفتح الذي في آخر الدنيا، في آخر الدنيا في وقت المهدي، وأن ظهر الأخبار على كلام كثير من العلم أن المهدي هو الذي يكون في هذا الجيش. وبعد ذلك بعد خروج الملحمة خروج الدجال، فالأمور مترتبة، أمور عمران المقدس، خراب يثرب، خروج الملحمة، فتح القسطنطينية، خروج الدجال، خمسة أمور يترتب بعضها على بعض. لكن هل هي مترتبة ترتبا قريبا؟ جاء في حديث سيأتينا حديث بل ذلك أنها في سبع سنين أو في سبعة أشهر، وحديث ضعيف والله أعلم، لكن الشأن أن بعضها مترتب على بعض. وهذا الخبر كما تقدم وإن كان في سناد ضعيف، لكن الأخبار في سناد ضعف، لكن الأخبار الصحيحة تدل على وجود الملحمة، تدل على خراب يثرب. ثم خراب يثرب هذا هل هو خراب واحد ويكون في الدنيا أو هو خراب تقدم؟ اختلف العلماء في هذا. من أهل من قال إن خراب يثرب وقع، ووقع ذلك في عام 63 حينما وقع استباحة المدينة، على قول من قال إن استبيحت كما قال بعض المؤرخين، وإن كان هذا أنكره بعضهم وقال لم يقع استباحة، لما وقع قتل وتعدي، وربما وقع جنس الاستباحة في بعض الأماكن أو من بعض أفراد الجيش، لأن الجيش وهذا يبعد أن يقع من يزيد، لأن هذا مما زيد فيه ويبعد أن يأمر بذلك. لكن آل أمرهم إلى بوار وإلى هلاك في بعد تلك الشدة التي وقعت في المدينة، ولا شك أن ما وقع منهم كان الأولى عدم وقوعه، ولهذا خالفهم من خالفهم، وكان ابن عمر يخالف ويقول بيع له. فمن وقع منهم من الأنصار من بعض أولاد الأنصار رحمة الله عليهم بعدم البيعة وعدم الاستجابة للأمير الذي أرسله، ثم بعد ذلك أنذرهم مدة فإن لم يجايعوا أمره أن يهجم على تلك البلد ويقتل كل من خالف، حتى وجد سعيد مسيب في المسجد وكان لا يفارق المسجد وأراد قتله، حتى أتى بعض المدينة فشهدوا إنه مجنون، إنه مجنون، فعند ذلك تركوه. وكان رحمه الله لم يخرج من المسجد، بقي في المسجد وقت المقتل وقت الفتنة مدة هذه الأيام التي مضت. لكن ذلك القائد للجيش أصابه النكد والكمد، فلما خرج من المدينة لأجل يقاتل الزبير في مكة بعد ذلك، عبد الله بن زبير في مكة، هلك في الطريق بين مكة والمدينة. ثم استمر الجيش، فلما وصل الجيش إلى مكة هلك يزيد في آخر عام 60 أو أول عام 64، فكف الله الفتنة وذهب الجيش وانكشفت الغمة على المسلمين. هذا وقع خراب للمدينة، وقع خراب في ذلك الزمن، لكن لا يبعد أن يقال أن الخراب يقع أكثر مرة، كما وقع في بعض الكثير من الحديث التي جاءت في أبواب الفتن أنها تتكرر، لا يمنع أن تتكرر. لكن الخراب الذي جاء في حديث هريرة حتى يأتي راعيان ينعقان وأنعمهم، هذا لم يقع، وكأنه هو المنوه عليه في الأحاديث، وإن كان لا ينافي الجنس ما يقع من الفساد والتعدي على مدينة على على على المدينة كما وقع في ذلك العام. قال وخروج الدجال، خروج الدجال أيضا مما يشهد له، ما يشهد له ما ثبت في صحيح مسلم، أيضا ثبت صحيح مسلم أن أن الروم يجتمعون بالشام بدابق أو بالأعماق بالأعماق بأرض من بلاد الشام يجمعون للمسلمين فيخرج إليهم المسلمون فيقاتلونهم فبينما هم يقاتلون إصاح فيهم صائح إن الدجال قد خرج في أهليكم وبينما هم كذلك قد علقوا سيوفهم بالزيتون فيرجعون فيجدونه باطل ثم يخرج الدجال فبينما هم كذلك يريدون أن يصلوا وإمامهم معهم إذ نزل عيسى عليه الصلاة والسلام فيقال تقدم فيقول إن إمامكم منكم أو أمكم منكم فهذا الحديث أيضا يشهد لهذا فما جاء فيه من ذكر هذه الملاحم ثبت الأخبار لكن الترتيب هذا هو موضع النظر يحتاج إلى دليل واضح وبين في مثل هذه المسائل. نعم. فلك عمران بيت المقدس مراد الاستيلاء الكامل. نعم يعني كأنه بعد ذلك كأنه والله أعلم يعني أنهم حينما يعمرونه ويحسنون عمارة لا يتم لهم مقصودهم بل يجلون عنه ويطردون ويغنم المسلمون ذلك يعني بجمعهم لهم وقتلهم وإخراجهم والله أعلم متى أقول الله أعلم الله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في تواتر الملاحم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن الوليد بن شفيان الغساني عن أبي بن قتيب السكوني عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر. نعم. حدثنا حيوة بن شريح الحمصي حدثنا بقية عن بحير عن خارج عن ابن أبي بلال عن عبد الله بن بسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين الملحمة وفتح المدينة 6 سنين ويخرج المسيح الدجال في 7. قال أبو داود هذا صح من حديث عيسى. نعم. باب في تواتر الملاحم. هذا منه رحمه الله يشير إلى تتابع الملاحم والحديث الذي قبله أيضا هو فيه شرح تواترها لكن هنا الحديث الثاني أنص على تواترها من جهة ذكر الزمان والوقت الذي تكون فيه هذه الملاحم. حدثنا عبد الله محمد النفيلي أخبرنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم هذا عبد الله أو بكر بن أبي مريم مشهور بكليته المروزي أو الشامي رحمه الله ضعيف مشهور رحمه الله. وعن وليد بن سفيان الغساني هذا أيضا ضعيف وهو ابن عمه شامي مثله وهو مجهول. عن يزيد بن قطيب السكوني هذا قال في التقريب مقبول هو قريب من المجهول. فالحديث فيه ثلاث علل. عن أبي بحرية هو عبد الله بن قيس الكندي ثقة رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملحمة الكبرى يعني بين المسلمين وبين الروم وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر يعني تكون هذه الأمور كلها في 7 أشهر. في الخبر الذي بعده أنه 7 سنين فوقع اختلاف في المتن واختلاف السند. حدثنا الحيوي بن شريح الحمصي أخبرنا بقية هو بالوليد بن صائد الكلاعي ثقة رحمه الله لكنه مدلس تشوية عن بحير عن خالد بن وثيقة بحير هذا عن خالد عن ابن أبي بلال عبد الله بن أبي بلال الخزاعي وهو مقبول المازني عن عبد الله بن بسر هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين ملحمة وفتح المدينة 6 سنين ويخرج المسيح الدجال في 7. عبد الله بن بسر صحابي رضي الله عنه مازني وهذا الحديث عن عبد الله بن بسر مخالف لحديث معاذ بن جبل. في معاذ بن جبل بينا في 7 أشهر وفي حديث عبد الله بن بسر أنه 7 سنين والحديثان ضعيفان. منهم من جمع بينهما لأن قولها 7 أشهر يعني ما بين آخر الملحمة وفتحها يعني أنها يعني تستمر 6 سنين ثم بعد ذلك يحصل فتحها في آخر 7 أشهر وعلى رأسها يكون الدجال لكن الحديث ضعيف في هذا كما تقدم. وعلى هذا لا يثبت في هذا دليل في هذا القدر وفي هذا هذا التقدير لوقت الملحمة في خروج الدجال أو فتح القسطنطينية الذي نؤمن به أن هذه واقعة وأنها في وقت متقارب لفتح القسطنطينية وخروج الدجال. ولا شك أن الملحمة إذا وقعت الفتح مقارنها ومقاربها ومقارن ومقارنة، لكن هذا الوقت الله أعلم. ثم هذا الفتح، هذا الفتح كما تقدم للقسطنطينية ظاهره أنه يكون بالسلاح بالسيوف، هذا هو الظاهر. وجاء في حديث آخر قال سمعتم مدينة جانب البر وجانب البحر، وذكر أنه يكبر مسلمون فيسقط جانبها للبحر ثم الجانب الثاني، وأنها تفتتح بالتسبيح بالتكبير. وهل هي القسطنطينية هذه التي في بلاد الأتراك، أو هي رومية التي هي في بلاد روما عاصمة إيطاليا؟ الله أعلم، الله أعلم. يعني وجاء في حديث عبد الله بن عمرو أن أي المدينتين أو تتعول، قال قسطنطينية مدينة العراق الأول وهي قسطنطينية، ثم بعد ذلك رومية. ثم اختلف في التعيين، في تعيين القسطنطينية، لأن قيل هذه تسمى قسطنطينية وهذه تسمى قسطنطينية أيضا، يعني كلاهما بهذا الاسم. وثم اختلف هل هي رومية هذه الموجودة الآن وإلا بلد آخر، لأن بعض المؤرخين ذكروا أن روما كلها هي بهذا الوصف على البحر، وأن رومية هذه عاصمتها ليست وافقة للوصف الذي جاء في الأخبار. ومنهم من يذكر مدن أخرى في بلاد رومية، فقد يكون أراد أطلق رومية وأراد البلد كلها، أو رومية وأراد بعض مدنها ممن يكون على البحر ممن يكون عليها. فالله أعلم، فالله لا يجزم بشيء ولا يخص شيء، لكن نؤمن بأن الفتح سيكون في آخر الزمان، ويكون أيضا بأن يجتمع المسلمون. ثم أيضا فتحها يكون على أيدي المسلمين وأيدي أناس من الرومان، من الروم، ممن أسلم. ولهذا ثبت في حديث صحيح مسلم أنها يفتحها 70,000 من بني إسحاق، 70,000 مسلمون فيقاتلون مع المسلمين. قال بعضهم لعله وهم وأنه 70,000 من بني إسماعيل، لكن الصواب أنه ليس بوهم، والحديث على ظاهره، وأن يفتحون 70,000 من بني إسحاق، وهذا لا ينافي أن يكون معهم من العرب وأن يكونوا تابعين لهم وأنه يسلم أناس. فهذا قد يؤيد من يقول مثلا أن الفتح الأول يكون للقسطنطينية على أيدي العرب بمسلمين العرب، ثم بعد ذلك يسلم من يسلم من الروم، ثم يفتحون قاعدة بلاد النصارى بقاعدة بلاد إيطاليا تفتح بأناس ممن أسلموا قبل ذلك، ممن أسلموا قبل ذلك، ويكونون معه، يكونون معه. وهذا هو الصواب، وهذا على خلاف اليهود أتباع الدجال. فاليهود يتبعون الدجال، ويتبع الدجال 70,000 من اليهود، 70,000 من اليهود يخرج من أصبهان، يتبعه خروجهم من خراسان، وجاء تحديده من أصبهان في بعض الروايات عند أحمد، وفي حديث بكرة عند أحمد بن خراسان، وصحيح مسلم يتبعه 70,000 من أصبهان يتبعه سم. وجاء النص على خروجه في بعضها من خراسان، وفي بعض النص على خروجه من أصبهان وبعضها من خراسان، وهو متلازم، لأن خروجه من أصبهان، لأن أصبهان جزء من بلاد خراسان بلاد فارس. فاليهود أتباع الدجال 70,000، لكن النصارى يسلم من يسلم فيكونون من أتباع أهل الإسلام ومن أنصار الإسلام، فيسلمون ويفتحون مع المسلمين بلاد النصارى الذين لم يسلموا. وكما تقدم في الأخبار التي جاءت في هذا الباب تذكر، أما تفصيلها في ترتيبها وفي تعيينها فالله أعلم، فالله أعلم ما هي هذه، ما هو هذا البلد، يعني على سبيل التعيين، لأن البلاد التي قد يحصل تغيير في المسميات، تغيير في يعني في نفس جغرافية البلد وما أشبه ذلك، مثل ما شيعت أيضا في أحاديث أخرى أيضا تغير بعض المسميات في بعض بلاد العراق وذكرت في بعض الأحاديث. فهذا مما يبين يؤمن على سبيل الإجمال، ونعلم أنه أن هذا واقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، كما وقع كثير مما أخبر به. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في تداعي الأمم على الإسلام. حدثنا عبد الرحمن إبراهيم الدمشقي، حدثنا بشر بن بكر، حدثنا ابن جابر، حدثني أبو عبد السلام عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهم. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهم؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. نعم. باب في تداعي الأمم على الإسلام. وهذا أيضا منه رحمه الله يشير إلى أن هذا كما أنه يقع قبل ذلك، لكن وقوع أيضا في آخر الزمان من باب أولى أيضا، لأن يجتمع عن الكفر على قتال الإسلام. وهذا الحديث قول يوشك يخبر عن تداعي الأمم في أي وقت، هذا وقع، جنس هذا وقع من زمن قديم ولم يزل إلى يومنا هذا، وهو ظاهر اليوم ظهورا بينا. قال: حدثنا عبد الرحمن إبراهيم الدمشقي، ثقة حافظ رحمه الله، متقن، في سنة 45 و200. أخبرنا بشر بن بكر، هذا التنيسي رحمه الله، ثقة من رجال البخاري. أخبرنا ابن جابر وعبد الرحمن بن يزيد، مشتهر كثيرا ما يأتي ابن جابر، ينسب إلى جده عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. ورجل آخر نظير له ومساوي له في الرتبة عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم، وهو ضعيف، ربما وقع خلط بينهما. عبد الرحمن بن يزيد بن جابر على ثقة، عبد الرحمن بن يزيد تميم ضعيف. حدثني أبو عبد السلام صالح أبو الرستم، صالح أبو الرستم رحمه الله، هذا مجهول، عن ثوبان رضي الله، لكن الحديث قد جاء من طريق آخر عن ثوبان، من رواية أبي أسماء الرحبي عن ثوبان، توبع أبو عبد السلام، توبع عند أحمد من طريق مبارك فضاله، هو وإن كان مدلس لكنه صرح، صرح بالتحديث، فيكون السند جيد، السند جيد عند أحمد أجود من سند أبي داود. ثم الحديث أيضا جاء له شاهد من رواية أبي هريرة عند أحمد، أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث ثوبان أو يخاطب ثوبان يقال: يوشك أن تداعى عليكم أمم الحديث. وسند في ضعف لكنه شاهد، شاهد لحديث ثوبان. فالحديث في مجموع هذه الطريقين جيد، ويتقوى أيضا بشاهده من حديث أبي هريرة عند أحمد. يوشك أن يقرب، يقال يوشك أو يوشك، الأفصح يوشك كسر الشين، يوشك أن تداعى أو يوشك الأمم أن تداعى، أصل التداعى يعني يدعو بعضها بعضا وينادي بعضها بعضا عليكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، حينما يجتمع الأكلة إلى القصعة، القصعة يجتمع عليها بين أيديهم يلتفون عليها. قال: في الحقيقة في إشارة إلى الذلة والقلة حينما يجتمعون على تلك القصعة فيتناولونها ويأخذون طيبها ويتركونها لا شيء فيها. وهذا وصف عظيم من النبي عليه الصلاة والسلام، الأكلة إلى قصعة، ثم قال أكلة، إشارة إلى شراهتهم وإقدامهم، ثم هي قصعة ليست يعني إناء كبيرا، وهذا يبين قوة إقدامهم عليها كقوة إقدام تلك الأمم وشدتهم واحتقارهم وإهانتهم لهم. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ يعني يسأل عن السبب، هل هو لأجل القلة؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، لأنه ذكر الأكلة وذكر القصعة، قصعة محاطها ليست بشيء بالنسبة إلى هو الأكلة. قال: يومئذ كثير، لكنها كثرة لا تنفع، ثم ذكر وصفا عظيما ولكنه استدرك عليه غثاء كغثاء الشيء يرمي به الشيء من هنا ومن هنا، هذه الأعواد وهذه الأوراق وهذه الأغصان وما يكون من الزبد يرمي به الشيء، والشيء الجاري جارف ماشي كغثاء الشيء. أيضا أمر آخر، ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، مع ذلتهم مع قلتهم بالنسبة إليهم على وصف الذلة نزعت المهابة، ليست من صدور من صدوركم، هو في الحقيقة وقعت المهابة في صدورهم، هابوا عدوه، وكان الأصل أن العدو يهاب يهابه، وأن الرعب لأهل الإسلام ونصرت بالرعب، لكنهم رعبوا، ومع ذلك أيضا العدو لم يهد ونزع ونزعت منه المهابة. ولا يقذفن الله يقربه، أسباب عظيمة من أسباب الفشل والهزيمة كله لما ضيعوا كتاب الله ورامه، فقال قائل رسول وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا قال رحمه الله تعالى باب في المعقل من الملاحم. حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا ابن جابر حدثني زيد بن أرطاح قال سمعت جبير بن نفير يحدث عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. وقال رحمه الله تعالى قال أبو داود حدثت عن ابن وهب حدثني جرير بن حازم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح عن عنبسة عن يونس عن الزهري قال وسلاح قريب من خيبر. الحمد لله رب العالمين. صنف رحمه الله لما ذكر باب في تداعي الأمة على الإسلام، وأن هذا كما تقدم لا ينفع أن يقع أكثر مرة، لأن هذا من الحديث التي تحدث عن أسباب ضعف المسلمين بترك أسباب النصر وأسباب العزة، وهذا واقع في أخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام. وهنا في الحديث ذكر السبب من ذلك وهو الوهن، قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت يعني إيثار حياة الدنيا على الآخرة، فعند ذلك يقع ما يقع، لكن لا ينفي أن يعود المسلم بعد ذلك ويستدرك كما وقع في التاريخ. أيضا وقع من الملاحم ومن الفتن الشيء العظيم. وسيأتي الإشارة إلى شيء من هذا، شيء من هذا في تاريخ المسلمين في دولة بني أمية، ثم أشد وأعظم من ذلك ووقع في تاريخ في أواخر دولة بني العباس، ثم ذلك تقع ملحمة فيمن الله على المسلمين لمن ينصر الدين ويؤيده كما وقع. ومن ذلك هذه الملاحم التي تحصل في آخر الزمان ويحصل شدة حتى يحاصر المسلمون، ثم تكون العاقبة لهم ما داموا أنهم اجتمعوا لقتال العدو وأرادوا نصر الدين، وإن كانوا قليل ولم يكونوا كثير، حين أول أو كثير لكنهم مختلفون متنازعون فهزموا. لكن لما كانوا اجتمعوا لنصر الدين وجهاد في سبيل الله أجدوا ونصروا مع أنهم قليل، لأنهم لا يقاتلون بعدد ولا عدة، إنما يقاتلون بإيمانهم بإخلاصهم بقصد نصر الدين، فهذا النصر قريبه. ولا ينصرن الله نصر، إن تنصر الله ينصركم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. باب في المعقل من الملاحم. المعقل هو الملجأ والحصن، يعني الحصول التي يتحصن بها المسلمون، وهذا الذي ذكره رحمه الله المراد معاقل خاصة، وهذا في آخر الزمان، يعني لا يعلم المعقل إلا بنص منه عليه الصلاة والسلام يعني قبل وقوعه. ولما ذكر هذه المعاقل ذكر مقرونة بملحمة تكون في آخر الزمان. حدثنا هشام بن عمار هو السلمي الدمشقي تقدم غير مرة رحمه الله، هو ثقة رحمه الله مقلع، ومنهم أن الصدوق وإن كان يتلقى رحمه الله لكن لا بأس به. عندنا يحيى بن حمزة تقدم من الحضرة من ثقة، أخبرنا ابن جابر برحمه يزيد، حدثنا زيد بن أرطاة الفزاري الدمشقي ثقة رحمه الله أخو عدي بن أرطاة، سمعت جبير بن نفيل يحدث عن أبي الدرداء عويمر الصحابي الجليل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة. الفسطاط كان تقدم أنه هو العمود الذي يوضع في وسط الخيمة وبيت الشعر لكي يقوم البيت، والمراد المكان الذي يتحصن به المسلمون، يتحصن به المسلمون ويجتمعون فيه يوم الملحمة. وهذه الملحمة الكبرى التي تكون بين المسلمين وبين النصارى بالغوطة، وهذا يبين أن بلاد الشام بعد في آخر الزمان تكون مأوى، تكون فيها وترجع وينصر فيها الإسلام، وجاءت أحاديث تدل على أنها هي خير مهاجر في آخر الزمان. وجاء في حديث عبد الله بن حوالة عند أبي داود حديث جيد إسناده صحيح، سيصير الأمر إلى أن تكون جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال قلت خير لي يا رسول الله، قال عليك بالشام فإن الله تكفل لي بالشام وأهله. وهذا فيما يظهر والله أعلم في وقت خاص يوم الملحمة بالغوطة. الغوطة المراد مكان مطمئن من الغائط، والمكان المطمئن النازل إلى جانب المدينة، وهي معروفة فيما أظنها معروفة هذا الاسم إلى هذا اليوم، يقال لها دمشق من خير مدائن الشام، يعني في ذلك الوقت، في ذلك الوقت يعني عند الملحم. وهذا الإسناد إسناد صحيح، وشاهد ما تقدم من حديث عبد الله بن حوانه، جاء حديث أخرى في هذا الباب وهو يعين أن المسلمين ينحازون ويجتمعون في ذلك المكان، ثم بعد ذلك يحصل الاجتماع على الملحمة فيقتلون يقاتلون الروم، لأنهم يكونون في ذلك الموطن أقرب إليهم لأجل قتالهم. نعم. قال أبو داود حدثت عن ابن وهب، وهذا في انقطاع، قال حدثني جرير بن حازم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك المسلمين يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسارحهم سلاح. حدثنا حن صالح عن أنبس عن يونس عن الزهري قال وسلاح قريب من خيبر. هذان الإسنادان وهذا المتن قد تقدم الدرس الأول أن ذكرها المصنف رحمه الله وإسنادها هو ضعيف، لكن هذا المعنى لدلع الخبر هذا في المدينة، هذا في المدينة، وإن ثبت هذا الخبر يدل على أنه يكون هذا قد يقال والله أعلم أن هذا الموطن أيضا يكون قريبا من بلاد الشام في ذلك الوقت، وقد يكون أنهما حصنان يتحصن بهما المسلمون، أو أنهم يبدأون التحصن الأول في سلاح ثم بعد ذلك يجتمعون في الغوطة في دمشق أو يكون تحصن هؤلاء في الغوطة في دمشق، ثم يكون يتحصن آخرون في سلاح وهي قريب من المدينة، ثم بعد ذلك يخرجون إليهم يجتمعون. وقد يكون هذا أيضا في وقت آخر يحصل يحاصر المسلمين، هذا في حديث عمر يوشك المسلمين يحاصر، لم يذكر الملحمة ولم يذكر شيئا من ذلك، كأنه حصار آخر وقتال آخر. فإن كان حصارا آخر فلا ينافي، لا يلزم أن يكون نفس الحصار الذي وقع يكون في آخر الزمان، ولا الحصار الذي يكون يوم الملحمة، فهو حصار آخر، هو حصار آخر لو ثبت الخبر، فلا منافاة أنه مطلق لم يقيده بيوم الملحمة. ولو قيل إن المراد به هو يوم الملحمة يمكن أن يجمع بين الخبرين، لكن الخبر كما تقدم لا يثبت. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ارتفاع الفتن في الملاحم. حدثنا عبد الوهاب بن وجدة، حدثنا إسماعيل حاء، وحدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا الحسن بن سوار، حدثنا إسماعيل، حدثنا سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائي قال: هارون في حديثه عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين، سيفا منها وسيفا من عدوها. نعم. باب ارتفاع الفتن في الملاحم، هذا تقدم الإشارة إليه عند ذكر الفتن. قال: حدث عبد الوهاب بن نجده، هذا هو الحوطي محله في بغداد، أبو محمد ثقة رحمه الله، قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش، وحدثنا هارون عن سمع عيش مشهور معروف العنشي الشامي رحمه الله، روايته عن الشام جيدة وعن غيره ضعيفة الحجازيين. وحدثنا هارون بن عبد الله، هذا مروان البغدادي ولسند آخر حاء تحول لسانه. قال: أخبر الحسن بن سوار، هذا البغوي أبو العلاء مروذي رحمه الله، صدوق رواه البخاري معلقا وأبو داود كما هنا والنسائي. أخبرنا سليمان بن سليم الكلبي ثقة رحمه الله عن يحيى بن جابر الطائي الحمصي ثقة من رواه مسلم وأصحاب السنن. قال: هارون في حديثه عن عوف. الحديث ينبغي التأكد من النظر. يحيى بن جابر فيما يظهر من كلام بعض العلم ما أدرك عوف بن مالك، بينه من رؤوس الطبقة السادسة فلم يدرك عوف مالك، والظاهر ما أدرك الصحابة ويحتاج إلى التحقق من ترجمته، فالحديث بهذا السند منقطع يحتاج النظر، وجوده بعضهم، لكن أنا ما اطلعت على شيء يجبره يحتاج، لكن لا يجزم بضعفه، يحتاج إلى النظر. ويمكن إن كان أدركه وعاصره، إن كان عاصره فإنه في هذه الحال إذا عاصره وأمكن اجتماعه به كان متصلا على طريقة مسلم وجماعة من أهل العلم مع المعاصرة، لكن شرطها شرط ثبوت السماع أو شرط عدم الانقطاع ألا يحكم إمام حافظ بعدم الاتصال إلا إن خالفه غيره فأثبت الاتصال. لكن ما رأيت أنا من أثبت سماعه من عوف مالك، معناه مالك تأخر رحمه الله. عوف مالك الشعي أبو حماد ثقة رحمه الله، وصحابي جليل رحمه الله، ويحيى بن جابر ثقة راوي عنه ثقة، وعوف مالك الصحابي توفي سنة 73 من موسمية الفتح، فسبيل الهجرة تأخرت وفاته، أدرك عهد بن زبير وأدرك تلك المثل الواقعة، وهو سنة وفاة ابن عمر سنة وفاة ابن الزبير كلاهما توفوا في عام واحد أو قريب منه، بعضهم يتأخر إلى قريب من رأس سنة 74 رأس سنة 73 أول 74، فينظر ينظر النظر به حتى يجزم باتصال السادة وانقضاء. قال: لن يجمع الله على هذه الأمة السيفين، سيفا منها وسيفا من عدوها. وهذا التبويب من أبي داود رحمه تفقه عظيم رحمه الله. انظر كلمة يسيرة لكن فيها علم الفقه. باب ارتفاع الفتنة في الملاحم، شوف كلمة عظيمة رحمه الله من هذا الحديث. باب ارتفاع الفتنة في الملاحم، إذا ولد الملاحم ترتفع الفتنة، لا يمكن، لأن إذا ولد الملحمة اجتمع الناس لقتال العدو فلا تكون فتنة. الفتنة القتال على الملك على المال، قتال للدنيا يقتل بعضهم بعضا كما تقدم في الأخبار. أما لأجل أن تكون كلمة رديئة فلا يكون قتال فتنة، تجتمع القلوب وتأتلف، بل تزول الضغينة والأحقاد والهموم والغموم والجهاد باب من أبواب الجنة يزيل الله به الهم والغم يحيي العبادة فيجتمعون ويعترفون. قال لن يجمع الله على السيفين، معنى أنه إذا ظهر سيف الملاحم وقتال أعداء الإسلام فإنه يزول سيف الفتنة. نعم، سيفا منها وسيفا من عدوها. نعم، باب في النهي. قال رحمه الله تعالى: باب في النهي عن تهيج الترك والحبشة. حدثنا عيسى بن محمد الرملي، حدثنا ضمرة عن السيبان، عن السيباني عن أبي سكينة رجل من المحررين، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم. باب النهي عن تهيج الترك والحبشة. فالحبشة لأن بلادهم بينه وبينها مفاوز وشديدة والوصول إليها قد يشق، والترك لأنها بلاد باردة وناس غراب شداد فيحصل الشدة. والمعنى أنه إن ثبت هذا الخبر ليس فيه نهي عن قتال، فيه نهي عن تهييجه وعدم طلبه لأنه فيهم شدة وغلظة. وها نسك والمسلمون أصابوا منهم ويلات شديدة، ولو لم يكن منها إلا واقعة التتر سميها السلف الطفر. التتر هذه واقعة شديدة كما سيأتي الإشارة إليها إن شاء الله في وقعت. دعوا الحبشة وودعوكم، وليس أنهم لا يجاهدون، لكن لو حصل منهم تعدي يقاتلون، لأن قال ما ودعوك. المعنى لو حصل منهم تعدي أو كذا فإنه لا يتركون، واتركوا الترك ما تركوا. والأدلة العامة دلت على وجوب الجهاد وأنه يقاتل حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم. وهذا الحديث من هذا الطريق في ثبوت أيضا سلام عيسى محمد الرملي ثقة رحمه الله، وأخبرنا ضمرة هذا بن ربيع الفلسطيني ثقة، عن السيباني يحيى بن أبي عمرو شامي ثقة رحمه الله فلسطيني، عن أبي سكينة مصغرا حمصي. هذا مختلف في صحبته، رجل من المحررين من المعتقين ينظر أيضا في ثبوت عدالته لم تثبت صحبته، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجهات الصحابي لا تضر، عندما قال دعوا الحبشة وادعوكم والترك ما تركوكم، وكأنه في وقت وفي وقت معين أو في زمان معين. أما إذا قوي المسلمون وأمكنهم ذلك في الجهاد فالأصل أنه قيام الجهاد حتى يظهر الدين على كل البلاد. نعم نعم، سناده والله سناده يحتاج إلى شيء تحقق من أبي سكينة. هذا سكينة سناده كله ثقات لنا، أبي سكينة هذا مختلف في صحبته، ثبتت صحبته فلا كلام، إن لم تثبت تحتاج إلى ثبوت عدالته، ما أتحرر أني ترجمته. إذا كان التابعين تثبت عدالته يكون إسناد ضعيف، إذا ما ثبت صحبته ولم تثبت عدالته بتعديل إمام معتمد يكون إسناد ضعيف. الرجل من الصحابة، عن رجل محمد. نعم رجل، عن رجل هو يروي عن رجل من الصحابة، هو عن أبي سكينة رجل محمد، عن رجل من الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي روى رجل، هو يروي عن رجل ليس هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يحتاج إلى ثبوت عدالته، يحتاج إلى ثبوت عدالته، يعني لأن أي راوي من الرواة لا يستقيم الإسناد إذا كان عليه إلا إذا ثبت على عدالته بتعديل إمام كبير. الجهالة مجهول، والله ما حرم، ما تحررت عني ترجمة، تحتاج إلى تشهير، ما تحررت، تحتاج إلى مراجعة. نعم، يراجع في كتب التراجم، يراجع في، يراجع ينظر في التهذيب وأصله، ينظر في تاريخ البخاري، يراجع كتب رجال التراجم، يراجع. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في قتال الترك. حدثنا قتيبة، حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني، عن سهيل يعني ابن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر. نعم. حدثنا قتيبة وابن السرح وغيرهما قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رواية قال ابن السرح: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين ذلث الأنف ذلف الأنف. عندك الأنوف؟ لا. ذلف الأنوف. أو الأنوف. ذلف الأنوف. الأنوف. أنوف. ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي، حدثنا خلاد ابن يحيى، حدثنا بشير بن مهاجر، حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: يقاتلكم قوم صغار الأعين يعني الترك، قال: تسوقونهم ثلاث مرار حتى تلحقوهم بجزيرة العرب، فأما في السياقة الأولى فينجو من هرب منهم، وأما في الثانية فينجو بعض ويهلك بعض، وأما في السياقة الثالثة فيصطلمون أو كما قال تفعل. نعم. باب في قتال الترك. هذا الخبر ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة كما ذكر المصنف هنا، قال: حدثنا قتيبة وابن سعيد قال: أخبرنا يعقوب وابن عبد الرحمن الإسكندراني عن سهيل يعني بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وهذا إسناد صحيح، ومنهم من يجعله حسن من جهة سهيل بن أبي صالح، والحديث خرجه في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة. هذا من الدلائل والعلامات التي قبل الساعة أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. وهل وقع؟ ظاهر ما ذكره جمع أنه وقع، أنه وقع، ولا ينفي أن يقع مرة أخرى، حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وصفنا وجوههم كالمجان، وهي التروس التي ترس بها المقاتل من حديد. المطرقة، يقال المطرقة هو المطرقة التي جعل عليها طراق ولبس الجلد ويلبسون الشعر، وهذا وصف لهم، فالوصف لهم كالمجان من جهة الشدة، من جهة شدتهم وصفوا بالمجان من جهة الشدة، والمطرقة أو المطرقة من جهة غلظ خلقهم، ولا شك أنهم قوم غلاظ في خلقهم وفي تركيبهم وفي أبدانهم كما يظهر منهم في خلقهم، فهم قوم شداد وقوم فيهم شدة وصلابة، ويتقدم تركوا الترك ما تركوكم، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك. كذلك الطريق الآخر، حدثنا قتيبة بن السرح وغيرهما قال: وأخبرنا سفيان عن الزهري، سفيان هو ابن عينة، عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، وهذا إسناد صحيح. قال ابن السرح: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر. هنا قال يلبسون الشعر، قل يلبسون هذا يشمل الثياب ويشمل النعال، ونص على النعال، كأنهم والله أعلم أيضا يفتلون الشعر حبالا ويتخذون منها النعال ويتخذون غيره، وكأن هذا لأجل برودة بلادهم فيتوقون بها برودة الجو والأرض. ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما صغار الأعين، ذلف الأنف، ذلف جمع أذلف كحمر وأحمر، ذلف الأنوف وهو انبطاحها مع قصرها، انبطاح مع قصرها على وصف الحم، كأن وجوههم المجان المطرقة. هذا الحديث ذكر أنه يقاتل المسلمون الترك، ولم يذكر في الحديث لمن تكون الغلبة، والمسلمون قاتلوا، فتارة وقع في المسلمين منهم الويلات، وتارة هزهم المسلمون، وهذا وقع بل في بلاد المشرق وفي أقاصي المشرق وقع أن قتلهم المسلمون واصطلموهم، بل في بعض بلاد المشرق هاجموا بعض بلاد المسلمين وكانوا مشتغلين بالعلم والحديث، فنصرهم الله واجتمعوا لهم ببركة نشرهم للعلم والسنة، فهزموهم حتى شردوهم وفرقوهم وهلكوا عن بكرة أبيهم. لكن أعظم وقائعهم التي وقعت بغداد، خراب بغداد عام 56 و600 هجرة، ووقع قبلها عام 617 أيضا، وأدركها العلماء قرطبي والنووي، وبعد ذلك شيخ الإسلام وجماعة أدركوا شيئا من ذلك، وقائع وقعت. والترك اسم يشمل هؤلاء ومن كان وغيرهم، يشمل أمم عظيمة، يدخلون في هذا المسمى، وتلك الواقعة واقعة التتار التي حصلت للمسلمين في آخر خلافة العباس، حينما حصل تلك الشدة والهزيمة العظيمة، وكل هذا بخيانة من أعظم الخيانات في تاريخ المسلمين من ذاك الرافضي الخبيث بن العلقمي، الذي اشتهر والذي لا يكاد يخفى خيانته للمسلمين، حيث هو يعني أسوأ وزير في التاريخ. ولما وقع منه ما وقع وقرب التتار وحسن لهم غزو بلاد المسلمين مع الخليفة العباسي، لكن هذا كله بشؤم ما وقع منهم في آخر أيام لما وقعوا في أمور من اللهو والترف، فجعل يحسن لخليفة المسلمين ولأعوانه التخلص من الجيش وتخفيف أعباء الجيش على دولة المسلمين وخلافة، صار يحسن له، صار يكاتب التتار والعياذ بالله ويخبرهم عن وضع المسلمين، وكان جيش المسلمين يفوق 200,000 أو أكثر. ثم لم يزل يحسن حتى سرحه، حتى كان جنود المسلمين وجيوش المسلمين والمقاتلون والمجاهدون كانوا يرابطون على تلك الثغور، كانوا يسألون ويبحثون، يسألون الناس المال والطعام لما سفر، فكان عالة على المسلمين وعالة على دولة المسلمين، ولم يبق من الجيش إلا قرابة 10,000. ثم كتب إلى التتر بقيادة ذاك المجرم هولاكو، ثم لم يزل يقرب، ثم بعد ذلك لما قرب من بلاد المسلمين في بغداد مالأهم بخفية، صار يكاتبهم، ثم حسن للخليفة الخروج أن يخرج ببعض العلماء معه فيطلب منهم مهادنة ويخرج بهدايا، إلى أمور وقصص وقعت في هذا، حتى إن ابن أثير يقول ترددت في أن أذكر تلك الواقعة مدة طويلة لأنها فاجعة عظيمة، ثم بعد ذلك سطرتها وكتبتها. ثم وقعت تلك الخيانة الأولى، حيث لما خرج إليه جمع من أهل العلم مع الخليفة وخرجوا إليه، غيب هؤلاء العلماء فقتلوا مكرا وخديعة بخيانة هذا الوزير ابن العلقمي الفاجر، الذي والعياذ بالله وقع منه هذا الجرم العظيم لأجل أن يبطل دولة الإسلام ويظهر الرفض في تلك البلاد والعياذ بالله. لكن ما حصل له مراده ولله الحمد، بل أخزاه الله وأذله. ثم لما حصل منه ما حصل حسن له قتل الخليفة، فقتلوه وقتلوا المسلمين وفعلوا في النساء وفي الأطفال الشيء العظيم، وقتل مقتلة عظيمة اختلف في تعدادها، ذكر ابن القيم رحمه ونظم قيف النونية وذكرها غيره بمئات الآلاف، حتى صارت وحشة واختفى الناس في القبور وفي الغيران وفي الآبار، حتى ظهرت شعورهم وأظهارهم أياما طويلة، ثم خرجوا كأنهم بعثوا من قبورهم. ثم بعد ذلك عاد عمله نكدا عليه فلم يلل، فعاد التتر على هذا الذي خان، فعلموا أنه لما خان ذاك خليفة الذي كان يحسن إليه وكان يقربه، علموا أن هذا لا يؤمن ولا يستعمل، فعند ذلك أهانوه وأبعدوه حتى وضعوه على حمار أمام الناس، فكان يرسم ويعاقب، فمرت به امرأة من المسلمين ورأته فقالت أهكذا يفعل بك خليفة بني العباس، فرجع إلى بيته فلم يزل هكذا، لكنه لم يقتل بل بقي يموت لحظة حتى مات كمدا والعياذ بالله، مات كمدا وغيره. ثم بعد ذلك من الله على المسلمين، بعد ذلك فعاد الله بعادته وبالخير والنصر على المسلمين فلله الحمد لله. فهذه فتن عظيمة تقع، وهذا القتال الذي وقع بين المسلمين والتتار والأتراك كما وقع قبل ذلك أيضا ذكر العلم أنه ربما يقع بعد ذلك، لأن الحي تأتي بمثل هذا وتطلق في الأخبار فإنه يقع جنسها، كما وقع كما سبق في ذكر بعض الفتن التي وقع ويقع جنسها إلى يوم القيامة. فنسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويؤيد حقه وله وينصر المن وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر.